اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك يا ربنا أن تصلي وتسلم على رسولك الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا. واجعلنا ممن تبعه واقتفى أثره يا ربنا، واشفنا كما شفيته وعافنا كما عافيته يا ربنا، وانصرنا كما نصرته، وأبطل يا ربنا الأسحار والحسد والعيون أبطلها يا ربنا كلها. أبطل يا ربنا آثار الحسد والعيون، أبطل يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت، أبطل يا ربنا أثر عين نظرت فأثرت قوية عظيمة شديدة، أثرت على جسدها بسم الله المعافي بسم الله. أبطل يا ربنا أثر الحسد الشديد والعيون اللامة الحارة أبطل يا ربنا أثرها، واحلل يا ربنا عقدها على صداع شديد وعلى أحلام مخوفة. أبطل يا ربنا أثرها، واحلل يا ربنا عقدها بسم الله أرقيك من عين نظرت، بسم الله أرقيك من عين نظرت لامة، من عين نظرت حارة، من عين نظرت حاسدة، من عين نظرت حاقدة. أبطل يا ربنا أثرها، واحلل يا ربنا عقدها بسم الله أرقي الرأس وسائر الجسد. الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. الله أكبر، نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أبطل يا ربنا أثر عين نظرت لامة، أبطل يا ربنا أثر عين نظرت حارة، أبطل يا ربنا أثر عين نظرت فأحزنت فدوخت وصدت. أبطل يا ربنا أثرها، واحلل يا ربنا عقدها، وفك يا ربنا مرابطها بسم الله فيها عين جارية علي أبطل يا ربنا أثرها واحلل يا ربنا عقدها وفك مرابطها. بسم الله بسم الله أرقيك من عينة من عينة من عين عين عين عين على الجمال والكمال من عين عين عين عين قوية قوية نافذة. أبطل يا ربنا أثرها أصابت في العمل أصابت في العمل من صديقاتها من صديقاتها من رفيقاتها من رفيقاتها. أبطل يا ربنا أثر عين عين عين عين عين قوية قوية نافذة. أبطل يا ربنا أثر عين أبطل يا ربنا أثر نظرة أبطل يا ربنا أثر عين أبطل يا ربنا أثر نظرة أثرت عليها تأثيرا بالغا. أبطل يا ربنا أثر عين أبطل يا ربنا أثر عين أبطل يا ربنا أثر نظرة أبطلها يا ربنا أبطلها من الأقارب من الأقارب والجيران من الأقارب والجيران والصديقات لها والصديقات لها. أطر يا ربنا أثر حسد حسد شديد وعيون وعيون نظرت وعيون نظرت وعيون نظرت فأثرت وعيون نظرت فأثرت وعيون نظرت فأثرت. أطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله يا عين يا عين خرجي بأمر الله خرجي بأمر الله. يا عين أثرت يا عينا أحزنت يا عينا استقرت يا عينا قديمة يا عينا قوية اخرجي بأمر الله اخرجي بأمر الله يا عين اخرجي بأمر الله يا عين. بسم الله يرقيك من عين من عين من عين حمراء من عين من عين سوداء من عين من عين عسلية بنية من عين زرقاء خضراء. بسم الله يرقيك من عين من عين من عين ونظرة من عين ونظرة من عين إنسية من نظرة جنية. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك من شرها بسم الله يرقيك من ضرها بسم الله يرقيك من شرها بسم الله يرقيك من ضرها بسم الله يرقيك من عقدها. الله أكبر بسم الله. اللهم اخرج العين اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها من السعر اخرجها من السعر اخرجها من الجمال اخرجها من البهاء اخرجها من البياض اخرجها يا ربنا اخرجها من الذكاء والعبقرية من الذكاء والعبقرية. اخرجيها عينا بأمر الله اخرجها يا ربنا العين وشيطانها وشيطانها وشيطانها المخوف وشيطانها المخوف وشيطانها الظالم الظالم الظالم على النفسية على النفسية يضيق الصدر يضيق الصدر ويسبب الهم والغم والكرب الشديد والحزن. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخرج يا ربنا العين أخرجها يا ربنا من الشعر أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها من الجمال والبهاء والنظارة والسياكة أخرجها يا ربنا من القلب والصدر أخرجها يا ربنا مخوفة أخرجها يا ربنا محزنة أخرجها يا ربنا على الأمراض أخرجها يا ربنا على الأورام أخرجها يا ربنا على الأمراض على الأمراض على الأمراض على الأجواء والأسقام أخرجها يا ربنا على الأمراض على الأمراض على الأمراض على الأمراض على الأمراض على الأمراض على الأمراض على الأمراض. أخرجها يا ربنا أخرجي عينا بأمر الله أخرجي عينا بأمر الله أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا قيئة أخرجها يا ربنا قيئة أخرجها يا ربنا تغوطة أخرجها يا ربنا بولة أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها يا ربنا ريحة أخرجها يا ربنا مخاطة أخرجها بأمرك وحولك وقوتك. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أخرج يا ربنا عينا أخرج يا ربنا عينا حاسدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة حاسدة حاقدة أخرج يا ربنا بحولك أخرج يا ربنا بقوتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أخرجي عينا بأمر الله أخرجي عينا بأمر الله أخرجي شيطان العين اللعين الظالم الظالم الظالم الظالم الظالم العاشق العاشق العاشق الممرض الممرض الممرض. اتق الله واخرج بأمر الله اتق الله واخرج توبة إلى الله جل وعلا. اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولية الله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي. اللهم اكف أمتك يا ربنا اللهم اكفها يا ربنا وأهلها أجمعين السحر والحسد والحسد والعي والعي والعي والعي والعي والعي يا ربنا اكفها يا ربنا اكفها اخرجها اخرجها اخرجها اخرج يا ربنا العي اخرج يا ربنا العي العي الحارة الحارة الحارة الحارة اللامة اللامة المنتقمة المنتقمة المنتقمة المنتقمة اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها بحولك بقوتك بحولك بقوتك بحولك بقوتك بحولك بقوتك اخرجها اخرجها بسم الله بسم الله بسم الله اخرجها اخرجها اخرجها اخرجها عينا بامر الله اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا على الشعر على الجمال والبهاء وعلى الجلد الحسن وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وفي البطن في البطن وفي الرحم في البطن في البطن وفي الرحم في البطن في البطن وفي الرحم في البطن في البطن وفي الرحم استقرت مربوطه ومعقوده مربوطه ومعقوده في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله هطل يا ربنا السحر هطل يا ربنا سحر انس وجان وحسدا شديدا وحسدا شديدا اخرجي حسد بامر الله اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا بامر الله اخرجي عقدا بامر الله اخرجي عقدا بامر الله بسم الله يرقيك من عقد وعاقد من عقد وعاقد من سحر وساحر من عين وشيطانها من عين وشيطانها من عين وشيطانها الله اكبر بسم الله اللهم اخرج العين اللهم اخرج العين من الاقارب من الاقارب من الجيران من الجيران من الاقارب من الجيران من الصديقات من الصديقات من الصديقات من الخادمات من الخادمات من الخادمات من العمال من الاسواق اصابت وفي قاعات الافراح اصابت وقصور الافراح اصابت وفي الاسواق اصابت اللهم ابطل اثرها اللهم اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك الله اكبر بسم الله بسم الله اخرجي عينا جارحه اخرجي عينا منتقمه اخرجي عينا ممرضه اخرجي عينا محزنه اخرجي بامر الله عينا ممرضه اخرجي عينا يا عينا مضيقه مضيقه للصدر مضيقه للصدر على الهم والغم والكرب الشديده والكرب الشديده الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اهل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله اقض يا ربنا السحر اقض يا ربنا الحسد اهل يا ربنا العقاد وفك المرابط يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله يرقي القفا بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الراس بسم الله يرقي القفا والظهر القفا والظهر القفا والظهر من ساكن من حاسد من حاقد من عاشق الله اكبر الله اكبر بسم الله يرقيك من عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق عاشق في الجسد عاشق عاشق عاشق عاشق يختلق المشاكل مع الزوج ومع الذرية مع الزوج ومع الذرية ويضيق الصدر ويضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد بسم الله بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون وطالما كانوا يعملون اطل يا ربنا ترى حسد وعين على صحة وعافية على صحة وعافية وعلى جمال وكمال وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة ونظافة ونزاهة وعلى دين قويم وعلى خلق حسن وعلى دين قويم وعلى خلق حسن اطل يا ربنا ترى الحسد الحسد الشديد والعيون والعيون اللامة اخرجها يا ربنا اخرجها اخرج يا ربنا عيونا عيونا كثيرة عيونا قوية عيونا قديمة اخرج يا ربنا عيونا عيونا عيونا في القلب عيونا في الصدر في الصدر في الصدر مربوطة بين الاضلاع مربوطة بين الاضلاع اخرج يا ربنا عقدها فك يا ربنا مرابطها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا مخاطة اخرجها يا ربنا اخرجها من مسام الجلد اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا اخرجها من ملابس الشعر اخرجها من تحت الاظافر اخرجها يا ربنا من الاطراف اخرجها يا ربنا تغوطها اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها مع دورتها الشهرية اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا مع البول بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون اخرج يا ربنا عيونا اخرج يا ربنا عيونا ملتفه اخرج يا ربنا عيونا مربوطه مربوطه ومتمكنه متمكنه من الجسد مربوطه ومعقوده ومثبته مثبته مثبته في القلب وفي الصدر مثبته في القفا وفي الظهر مثبته مثبته مثبتة بالمسامير، مثبتة مربوطة، مخيطة. اللهم أخرجها، أخرجها قيئة. بسم الله، فكها يا ربنا، انزعها. انزع يا ربنا العيون الحاسدة والحاقدة والمنتقمة والمعجبة. اللهم انزعها يا ربنا، المعجبة والمستهية والمتمنية والمتهنية. أخرجها يا ربنا أخرجها. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. أخرج يا ربنا العيون. سببت خمولا وكسلا. غمولا وكسلا. أخرج يا ربنا عيونا مربوطة. معقودة. الله أكبر. أخرج يا عيونا بأمر الله. بسم الله. اللهم اخرج البلاء والاعداء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اخرج العين الحاره. اللهم اخرج العين البارده. اللهم اخرج يا ربنا كل عين. اللهم اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله. اخرجي يا ربنا شيطانها. اخرج يا ربنا العين وشيطانها بحولك وقوتك يا ربنا. على الحيوية والنشاط أصابت، فسببت خمولا وكسلا وآلاما وأوجاعا وأمراضا. أصابت الرأس. أبطلها يا ربنا. أصابت الرأس. سببت دوخة وصداعا وألما ومرضا. أبطل يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها من الشعر يا ربنا، ومن الناصية يا ربنا، ومن الهامة يا ربنا، ومن النافوخ يا ربنا، ومن الجوانب يا ربنا، ومن الأخدعين يا ربنا، احل يا ربنا عقدها. بسم الله. يرقيك من عين على الوجه. أبطل يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها. اللهم أطل أثر عينه، عين لامة حارة حاسدة حاقدة. أطل يا ربنا أثر عينه عليها وعلى زوجها، عليها وعلى أولادها، عليها وعلى عملها. أطل يا ربنا أثر عينه عليها وعلى إخلاصها وعلى قوتها وعلى حيويتها ونشاطها وأمانتها. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. فيها عين جارية. أطل يا ربنا أثر عين. عين ونظرة عليها وعلى أولادها. أطل يا ربنا أثر عين. سمعها شيطان. أطل يا ربنا أثر عين. تعقدت في الرأس. أطل يا ربنا أثر عين. أخرجي عينا بأمر الله. ربطت وعقدت في القلب وفي الصدر وفي البطن وفي رحمها وفي القفا وفي الظهر وفي الرأس على العقل والإدراك وعلى الذهن والذاكرة. وشتتت الفكرة وأثرت على النفسية وضيقت الصدر وخوفت القلب. الله أكبر. أطل يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر، أطل يا ربنا الحسد، واحل يا ربنا العقد وفك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا العين اخرجها اخرجها. تكونت تكونت تكونت تكورت تكورت تكورت في البطن في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الاحشاء في الامعاء في الامعاء في الامعاء في الصدر في الصدر على البلغم على البلغم على البلغم على البلغم على البلغم. تكورت تكونت جرحت جرحت جرحت. ابطل اثرها ابطل اثرها ابطل اثرها ابطل اثرها ابطل اثرها واحلل عقادها واحلل عقادها فك مرابطها بسم الله. اخرجها اخرجها جارحه. ابطل يا ربنا اثر عين عين عين جارحه جارحه جارحه جارحه كاسره كاسره كاسرة ممزقة ممزقة ممزقة ممزقة. أطل يا ربنا زرعين أطل يا ربنا زرعين أطل يا ربنا زرعين أطل يا ربنا زرعين. يفتت العظام يفتت العظام يفتت العظام وتمزق العصب وتمزق العصب وتمزق العصب. أطل يا ربنا زرعين أطل يا ربنا زرعين. تجمد الدم تجمد الدم تجمد الدم تجمد الدم تسيح وتسهر. فطر يا ربنا زرعين فطر يا ربنا زرعين. حارة حارة حارة باردة باردة لامة لامة قاطعة قاطعة كاسرة كاسرة. فطر يا ربنا زرعين. منتقمة منتقمة منتقمة حاسدة حاسدة. فطر يا ربنا زرعين. كالرصاصة كالرصاصة توجهت توجهت للرأس توجهت للوجه كالرصاصة توجهت للقلب للقلب للقلب توجهت للصدر للصدر للبطن للبطن لرحمها توجهت للظهر للظهر للقفا للقفا للقفا. اطر يا ربنا زرعي اطر يا ربنا زرعي اطر يا ربنا زرعي اطر يا ربنا زرعي اطر يا ربنا زرعي اطر يا ربنا زرعي اطر يا ربنا زرعي اطر يا ربنا زرعي اطر يا ربنا زرعي اطر يا ربنا زرعي اطر يا ربنا زرعي. كالرصاصة توجهت توجهت مزقت العظام مزقت مزقت العصب مزقت العضل كسرت فتتت العظام فتتت العظام. فطر يا ربنا اثرها فطر يا ربنا اثرها واحل يا ربنا عقادها فك يا ربنا مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء انه هو السميع العليم. اطر يا ربنا زرعي اطر يا ربنا زرعي. مزقت مزقت قطعت قطعت. اطر يا ربنا زرعي على القلب على القلب على القلب. خرقت خرقت احرقت احرقت احرقت للشعر وللشعر وللشعر. اسقطت اسقطت اسقطت بسم الله بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا زرعي اطر يا ربنا زرعي. احرقت احرقت حاره حاره حاره حاره. ابردها ابردها يا نور يا نور كوني بردا وسلامه كوني بردا وسلامه يا نار كوني بردا وسلامه يا نار كوني بردا وسلامه يا نار كوني بردا وسلامه. بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا زرعي اطر يا ربنا زرع حسد احل يا ربنا كل العقد فك المرابط يا ربنا. بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. اطر يا ربنا زرعي اطر يا ربنا زرع حسد اطر يا ربنا زرع نظرة. اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا بامر الله اخرجي عينا بامر الله اخرجي اخرجي اخرجي حسد اخرجي حسد على الحسن على الحسن على الحسن على حسن الجسد على حسن القامة على حسن الأخلاق على حسن الدين على حسن الدين على حسن الأمانة على حسن الوجه والشعر. فجي عينا بأمر الله بسم الله بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله فليس الله بكاف عبدا فليس الله بكاف عبدا. بسم الله بسم الله. فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية فيها عين جارية. اطر يا ربنا ثرى عيون اطر يا ربنا ثرى عيون اطر يا ربنا ثرى عيون. معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم وإذا رأيتهم تعجبك تعجبك أجسامهم تعجبك أجسامهم. إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. إن الله اصطفاك إن الله اصطفاك وطهرك وطهرك وطهرك واصطفاك واصطفاك على نساء العالمين. اطر يا ربنا اثر الحسد والعيون، اثر الحسد والعيون على ديني واستقامة، على ديني واستقامة، على ديني واستقامة، على ديني واستقامة، وعلى جمال ونظارة، وعلى جمال ونظارة. اطر يا ربنا اثر الحسد والعيون، اثر الحسد والعيون عليها وعلى زوجها، عليها وعلى اولادها، عليها وعلى ذويها، عليها وعلى اهلها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فيها عين جارية. بسم الله بسم الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون. أطر يا ربنا ما عملوه، أطر يا ربنا ما عملوه، وحل يا ربنا عقدا صنعوها وعملوها وخاطوها في الجسد وخارج الجسد. يا ربنا يا ربنا من أثر السحر والعين والحسد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله. أطل يا ربنا أثر حسد، حسد روحي حي حي. أطلها أطلها أطلها أطل أثرها أطل أثرها. أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها من العظام من الدم، أخرجها من العظام من الدم من الدم من النفسية من النفسية من النفسية. أخرجها أخرجها أخرجها أخرج العيون، أخرج النظرة يا ربنا، والعقد والعقد من العقل من العقل من التفكير من التفكير. أخرجها يا ربنا، أخرجها من السمع، أخرجها من البصر، أخرجها يا ربنا من السمع والبصر، أخرجها من الوجه، من الوجه الحسن، من الوجه الحسن، أخرجها يا ربنا من الحظ والنصيب. وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أخرجها يا ربنا ترى حسد معي الحظ العظيم، الحظ الطيب، الحظ العالي. تبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله. يا رب أثر الحسد والعيون من الجيرات، من الجارات، من الجيران، من الجيران، من الجارات، من الجارات، من الصديقات، من الصديقات، من القريبات، من الأقارب، من الأقارب، من القريبات، من القريبات، من الجارات، من الصديقات. اطلع ترى عين عين عين عين قوية قوية قوية قوية كاوية كاوية كاوية تتغلغل تتغلغل حارة حارة حارة حارة حارة. اطلع ترىها وحي قدها، اطلع ترىها وحي قدها. بسم الله بسم الله ارقيكي من عيون عيون عيون عيون نظرت منها المعجبة، منها الحاسدة، منها الحاقدة، منها المعجبة، منها الحاسدة، منها الحاقدة. اخرجها يا ربنا. الله اكبر الله أكبر. اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي يا عينا بأمر الله، اخرجي بقوة الله وقدرة الله وهول الله، اخرجي اخرجي اخرجي بفضل الله علينا ورحمته. الله أكبر الله أكبر. اللهم أخرج العين، اللهم أخرج العين وشيطانها، أخرج العين وشيطانها، أخرج العين وشيطانها. ماردا وعفريتا ثعبانا أسدا وأسودا، أسدا وأسودا، أسدا وأسودا. أخرج يا ربنا العين وشيطانها وشيطانها في الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس، في البطن، في الرأس، في القلب، في البطن، في الصدر، في الظهر، في العضل، في العظام، في الدم، في الأطراف، في الأطراف، على الصحة، على العافية. أخرجها على الجمال، على البهاء، على الرشاقة، على الشياكة، على الأناقة، على الطهارة، على العفة، على الشرف، على الكرامة، على الأخلاق، على الأخلاق، على الدين، على الدين، على الدين، على العفة، على الشرف، على حسن شغلها في بيتها، على حسن طبخها، وعلى حسن تباعلها لزوجها، وعلى حسن تباعلها لزوجها. بسم الله بسم الله. اطر يا ربنا ترى حسد، حسد شديد، حسد شديد وعيون مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة مفرقة لامة حارة كاسرة كاوية كاوية كاوية. اللهم اخرجها، اللهم احللها، اللهم اخرجها، اللهم احللها من بطنها من بطنها من بطنها من بطنها من بطنها على الاكل على الشرب، من بطنها من بطنها. بسم الله بسم الله ارقيك من العين وشيطانها، من العين وشيطانها، من العين وشيطانها، من العين وشيطانها، من العين وشيطانها. اثروا اثروا عليك اثروا عليك. اللهم اطر اثرها، اللهم احلل عقادها. بسم الله ارقيك من شيطان مارد، مارد وعفيس، مارد وعفيس، البيت وحفظها وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان وحفظناها من كل شيطان. احفظ يا ربنا أمتك المؤمنة يا ربنا يا رب احفظ يا ربنا الروح والجسد احفظ يا ربنا الروح الروح التقية الذكية النقية الصفية احفظ يا ربنا الجسد الجسد الراكع السائد لك يا ربنا يا واحد يا صمد يا الله الله خير الحافظة الله خير الحافظة وهو أرحم الراحمين. اخرج يا رب العين وشيطانها خرجي بأمر الله يعني. خرجي بأمر الله خرجي بقوة الله بقدرة الله. إن الله قوي إن الله قادر إن الله قادر إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي قوي قوي قوي قوي شديد العقاب شديد العقاب. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله أرقيك من عين اللهم أخرجها اللهم افقع هذه العين اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم افقع هذه العين وأخرجها وأخرجها دما وصديدا وأخرجها يا ربنا وأخرجها وأخرجها يا ربنا وأخرجها وأخرجها يا ربنا مخافة وأخرجها يا ربنا تخوطا وأخرجها يا ربنا تبولا وأخرجها يا ربنا معذيقا وأخرجها يا ربنا قيئا وأخرجها يا ربنا قيئا. الله أكبر. بسم الله بسم الله بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون. أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا الأعداء أخرج يا ربنا البلاء أخرج يا ربنا الأعداء أخرج يا ربنا العيون عيون قديمة جديدة قديمة جديدة قديمة جديدة تتجدد تتجدد. أخرج يا ربنا آثارها وأحيي يا ربنا عقدها. بسم الله ارقيكي من آثار عظيمة من آثار عظيمة فتحت في جسدك آثار العيون فتحت في جسدك للعيون فتحت فتحت أبواب للعيون فتحت أبواب للعيون فتحت أبواب للعيون. اللهم يا ربنا سد هذه الأبواب وحسن أمتك بحصرك الحصين حصنها يا ربنا حصنها يا ربنا من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون. تنظر لها تنظر لها تعجب بها تعجب بها تحسدها تحسدها تحسدها. اللهم يا ربنا أخرج يا ربنا ظالمين أخرج يا ربنا باغين معتدين في جسدها فتحوا الأبواب للعيون فتحوا الأبواب للعيون. بسم الله بسم الله بسم الله يرقيك بسم الله يرقيك من عيون عيون عيون عيون عيون كثيرة كثيرة قوية نافذة نافذة نافذة. أخرجها أخرجها أبطل أثرها أبطل أثرها أخرجها أخرجها أحلو عقدها أحلو عقدها أحلو عقدها أخرج شياطينها أخرج شياطينها أخرج يا ربنا شياطينها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أهلك يا ربنا أهلك يا ربنا شياطين في جسدها مرده عفاري من ملوك الجن من ملوك الجن من سلاطين الجن من فراعنة الجن. أخرجهم يا ربنا أسودا ونمورا وكلابا وقططا وثعابين وحيات. اللهم أخرجهم. الله أكبر. بسم الله بسم الله أخرجوا بأمر الله أخرجوا بأمر الله أخرجوا بأمر الله أخرجوا بأمر الله أخرجوا بأمر الله أخرجوا بأمر الله أخرجوا بأمر الله. أخرج منها فخرج منها أخرج أخرج منها فخرج منها أخرج أخرج أخرج أخرج اخرج منها اخرج منها اخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها. اخرجوا اخرجوا بأمر الله اخرجوا بأمر الله اخرجوا اخرجوا اخرجوا اخرجوا. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين عاشقين عاشقين عاشقين. اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أخرجهم يا ربنا من العقل من العقل من الإدراك من الإدراك من الإدراك من الإدراك من الإدراك من الإدراك. أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا من العقل من الإدراك من الإدراك من الإدراك من الوعي من الوعي من الوعي من الوعي. أخرجهم من الرأس من الرأس من الرأس من العقل من المخ من المخيخ. أخرجهم من الشعر من الشعر من الشعر من الوجه من الوجه من الوجه من العقل من المخ من المخيخ من الذهن من الذهن من التركيز من التركيز من التركيز من التفكير من التفكير من التفكير. أخرجهم يا ربنا قتله قتله قتله. أخرجهم يا ربنا قتله قتله. أخرجهم يا ربنا من الجسد أخرجهم يا ربنا قتله قتله. ظلمه فجره فشقه كفره سهره. أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا. الله أكبر الله أكبر. خرجوا خرجوا خرجوا. أخرجهم يا ربنا أخرجهم يا ربنا أخرج منها أخرج أخرج منها مذموما مدحورا. وأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة فأخرجني مخرج صدقة. يا ربنا افتح يا ربنا أبوابهم ليخرجوا افتح يا ربنا أبوابهم ليخرجوا ليخرجوا ليخرجوا من هذا الجسد الطيب المبارك. يا الله يا ربنا يا ربنا افتح يا ربنا ابوابهم ليخرجوا، افتح يا ربنا ابوابهم ليخرجوا بامرك بامرك بقوتك يا ربنا يا ربنا، افتح يا ربنا ابوابا للعيون للعيون لتخرج العيون بامرك يا رب السماوات والارض. اللهم اخرج يا رب العيون ومن عليها ومن عليها ومن سايرها ومن اتى معها ومن انطلق معها ومن دخل في الجسد معها ومن دخل في الجسد معها. اللهم اخرجهم يا رب اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياك مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله العظيم الحليم عند كربنا وعند ألمنا ووجعنا وعند الأسحار فينا والأحساد فينا وعند آثار العيون والشياطين في الأجساد. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. يا الله يا الله نجنا من القوم الظالمين، نجنا من القوم الساحرين، نجنا يا ربنا من القوم العائنين، نجنا يا ربنا من الشياطين، نجنا يا ربنا من الظالمين، نجنا يا ربنا برحمتك من القوم الفاجرين والكافرين والساحرين والحاسدين والحاقدين. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. أخرج يا ربنا العيون، أخرج يا ربنا شياطينها، أخرج يا ربنا آثارها، أخرج يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله لا إله إلا الله حقا حقا. لا إله إلا الله تعبدا ورقا. لا إله إلا الله بها يا ربنا تنجينا، بها يا ربنا تخلصنا، بها يا ربنا تدحر العدو، بها يا ربنا تدحر العدو، بها يا ربنا تزهر الأثر، بها يا ربنا تخرج الأثر، بها يا ربنا تفقه عيونا في الجسد يا ربنا، بها بها يا ربنا بها تقتل ظالمين ظالمين حاسدين حاقدين. يا الله يا الله لا إله إلا الله بها يا ربنا تنجينا من عذاب الدنيا والآخرة. لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تفقه العين العين العين السامة السامة اللامة الحارة الحارة والمعجبة. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا إله إلا الله بها تفقه العين تفقه العين في الصدر وفي القلب وفي البطن وفي القفا وفي الظهر. يا ربنا يا ربنا وعلى الشعر وعلى الجمال وعلى الرشاقة وعلى الشياكة وعلى الرزق وعلى الحظ وعلى الحظ وعلى الحظ والنصيب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقاك يا ربنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله بها تنجينا وبها تخلصنا وبها يا ربنا تحفظنا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بيننا وبين عدو فعلم يهودي يهودي يهودي ونصراني ومجوسي وملحد وكافر في الجسد ومن حول الجسد. لا إله إلا الله بيننا وبين مارد وعفريت. لا إله إلا الله لا إله إلا الله بيننا وبين مارد وعفريت يهودي نصراني مجوسي كافر ملحد في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن حول الجسد. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. بسم الله اجعلها يا ربنا ساعة إجابة، اجعلها يا ربنا ساعة إنابة، اجعلها يا ربنا ساعة خلاص خلاص خلاص خلاص مما نحن فيه مما هي فيه. يا ربنا يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة خلاص، اجعلها يا ربنا ساعة خلاص مما هي فيه مما هي فيه مما نحن فيه من كرب عظيم من كرب عظيم من سوء عظيم من سحر عظيم من حسد شديد ومن عيون ومن عيون تغلغلت في الجسد ومن عيون تخلخلت في الجسد ومن عيون عيون عيون تجمعت وتكونت وتكونت وتجرحت وتكونت. يا الله عقدها فكها اللهم افقها واخرجها افقها واخرجها واخرج من عليها واخرج من عليها. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله

أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك ويحفظك ويكلاك وينصرك ويعافيك ويرفع بلاك وضرك وضيمك وسحرك وحسدك وعيونا فيك وشياطين يخرجها من جسدك ومن راسك ومن بيتك ومن ذويك، إنه على ذلك قدير بالإجابة الجدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله والله ربنا لا نشرك به شيئا، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. حصنها يا ربنا وأهلها حصنها أجمعين بحسنك الحسين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا ويا مولانا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.